بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد أخذنا حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيدل هذا الحديث على وجوب غسل يوم الجمعة، فما هو موقف أهل العلم من هذه الدلالة؟ نعم، قال أهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه للوجوب، واستدلوا بهذا الحديث، أيضا استدلوا بحديث من أتى منكم الجمعة فليغتسل، أيضا استدلوا بحديث حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل رأسه وجسده، رواه مسلم. استدلوا أيضا بقصة عمر مع عثمان أنه قال وهو على المنبر: والوضوء أيضا إنكارا على عثمان، ولقد علمت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذه الأدلة أدلة قوية، وعلمتم بأن الجمهور على الندب والاستحباب، وأن غسل يوم الجمعة لا يجب. فما هي أدلة الجمهور؟ أولا عبد الله، الدليل الأول حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قلنا إن هذا الحديث حديث صحيح. أيضا استدلوا بقصة عثمان، قالوا إن عثمان جاء ولم يغتسل، ولو كان واجبا لما تركه عثمان، ولو كان واجبا أيضا لأمره عمر وألزمه أن يخرج ويغتسل. أيضا استدلوا بحديث رواه مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والتي تليها، وزيادة 3 أيام. هذه 3 أدلة. موقف الجمهور من أدلة الوجوب ما هو؟ أنها مصروفة من الوجوب إلى الاستحباب بأدلة الجمهور، إذ أن الأدلة متعارضة ولا بد من الجمع بين الأدلة، ولا يمكن الجمع إلا بما ذكرنا. وأما حديث حق لله فإنهم ناقشوه بأنه مجمل، ولكن تبقى الأدلة 3 الأخرى. وأما كونكم تقولون إن عمر أنكر عليه، قد رددنا عليكم في دلالتنا به على ما ذكرنا وهي أولى. قلنا أن الراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية: النظر في مقاصد الشريعة حينما أصدرت أدلة الوجوب على ما بينه حديث عائشة في مسلم من أن أصحاب العوالي كانوا يأتون وكان يخرج لأحدهم رائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم، لو اغتسلتم ليومكم هذا، فهذا الجمع هو أوفق من جمع الجمهور. إذا تقرر هذا فقد عقد مسألة عند أهل العلم، وهو محل الغسل على القول باستحبابه أو على القول بوجوبه. وقلنا إن لأهل العلم ثلاثة أقوال: القول الأول قول الجمهور أن محله من الفجر إلى الأذان الثاني، ولكن الأفضل أن يكون متى؟ عند خروجه. وقول المالكية يرون اشتراط الوصل بين الخروج والاغتسال. القول الثالث القائلون بالوجوب وهو اليوم كله، هذا مذهب الظاهرية، وعرفنا أن الراجح هو قول الجمهور. المسألة الثالثة غسل، هل هذا المشروعية سواء كانت للوجوب وعلى سبيل الاستحباب تشرع للمرأة أو لا تشرع؟ الفقهاء ذكروا أنه لا يستحب، والراجح بقاء الأمر على العموم. طيب، إذا لم تخرج المرأة للجمعة فهل يشرع لها هذا؟ ايش تقولون؟ إذا لم تخرج لا يشرع، لأن الأدلة علقت على الاغتسال ليوم الجمعة للصلاة، والدليل قصة عثمان مع عمر. المسألة الرابعة استحباب الجماع مع الغسل، قلنا أن الجمهور على الاستحباب، والقول الصحيح أن الاستحباب يحتاج إلى دليل، وأن حمل قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل على أن من غسل يراد به الجماع هذا محل نظر، لأن المراد من غسل رأسه وغسل بدنه. وقلنا إن لأهل العلم في معنى هذا التكرار ثلاثة معاني: معنى أن هذا كرر للتأكيد، ومعنى لأنه للتأسيس معنى جديد، وهؤلاء منهم من قال المعنى أنه للجماع، ومنهم من يقول إنه لمعنى غسل رأسه وغسل بدنه. إذن درس الأمس فيه مناقشة أو استشكال، خلنا نسمع الشندب أبو عبد الرحمن. أعد الشيخ، يقول الشيخ أبو عبد الرحمن أن القول بغسل رأسه وغسل بدنه هذا راجع إلى أن المراد به التأكيد، فكأن الشيخ يرى أن المعنى الذي قال إن قوله غسل واغتسل، الاغتسال الثاني إنها تأكيد، لكن لا يظهر هذا، لأن هناك فرق بين غسل الرأس وغسل البدن. ولهذا في غسل، في صفة الغسل قال: ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم غسل بدنه، فخصص الرأس وخصص البدن، فأيهما أنصر؟ ثم نقول للشيخ أبو عبد الرحمن إن التأسيس أولى من التأكيد. في شيء ولا نمشي؟ على كل حال محل نظر ولا يترتب عليه كبير فائدة إلا استحباب الجماع وعدم استحبابه. وإذا كان القصد الأجر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيأتي أحدنا شهوته الحديث؟ فأنت لك أجر سواء في الجمعة أو غير الجمعة إذا كان لك قصد صحيح. حتى أن الإنسان لو لم يقصد إنما قصد لذته البشرية، فمفهوم هذا الحديث أيضا أن الجماع بدون قصد القربة أنه يتحصل به الأجر. نعم. في النيل، نيل الأوطار، راجع، أنا ما رجعت. الاغتسال قبل الفجر ما يتحصل به اليوم، ما يدخل في اليوم. لأن الليلة تابعة لليوم اللي قبله اللي بعده، نعم بعده، لكنها ما تدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصصه باليوم، يوم الجمعة. جزاك الله خيرا، السلام عليكم. في اليوم كله، أي. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أطلق اليوم، واليوم من الفجر إلى الغروب اتباعا للظاهر. ندخل الليلة بدليل إيش؟ الله جل وعلا لما أوجب علينا صيام رمضان ندخل الليل؟ لا، هذا حكم. ايش تقول؟ إلا إطلاق اليوم، الإطلاق الشرعي لليوم لا يدخل فيه الليلة، الإطلاق الشرعي لا يدخل فيه الليلة إلا يوم عرفة. من تؤذيه المرأة؟ من تؤذي؟ تؤذي أحد إذا صلت في بيته؟ هم الملائكة لا زالوا معك دائما، المراد الملائكة الذين يحضرون الصلاة، هذا هو الظاهر. إذا كان في بيتها صلت في بيتها وما يجب عليها الجمعة، ما نصير مثل الظاهرية ونقول إنه لليوم. نحن نقول أن سبب الغسل هو يوم، هو صلاة الجمعة، اجتماع الجمعة. نعم، يلا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب الغسل وحكم الجنب: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. هذا الحديث أظن أنه قد مضى بتوسع في نواقض الوضوء عند حديث عمرو بن حزم، لكن على كل حال ما أدري هل تطرقنا إلى قراءة الجنب للقرآن أو لا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هل تدل على الدوام أو لا تدل عليه إذا كان الفعل مضارع؟ على الدوام غالبا، على الدوام في الغالب، يعني على أكثر الأحوال. ويقرئنا، يعلمنا القرآن ما لم يكن جنبا، ومعنى الجنب قد سلف فيما سبق. وهذا الحديث حديث اختلفت فيه كلمة الحفاظ في تصحيحه وتضعيفه، قد صحه جماعة مثل الترمذي والحاكم وغيرهم، ومداره على عبد الله بن سلمة، ولكن هذا قد حسن أحاديثه الحافظ كما ذكر ذلك في الفتح. وقد جاء بلفظ لم يكن النبي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه أو يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، أيضا صححه الحاكم وفقه الذهبي وجماعة أيضا. وأظن أن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث، وبعضهم يقول إنه حسن. أنا ما رجعت كلام الشيخ الألباني، لكن أظن ظنا ما دام أن ذكرنا هذا أنه ضعيف فهو على ما ذكرنا. فخلونا نمشي عاد، إذا افتحنا باب مناقشة. وهذا الحديث ظاهر أنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ القرآن وهو جنب. وقد ذهب إلى دلالته الجمهور من أهل العلم على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ من ظهر قلب القرآن، معنى إذا كان حافظا فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب. فاستدلوا بهذا الحديث، كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا لم يكن يحجبه أو يحجزه شيء سوى الجنابة. قد جاء في مسند أبي يعلى أن عليا لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية. وهذا الحديث قال الهيثمي إن رجاله موثوقون. فاستدلوا بهذا الحديث الذي معنا برواياته وبحديث علي أيضا في المسند مسند أبي يعلى على أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن. واستدلوا أيضا بحادثة عبد الله بن رواحة مع زوجته حينما رأته مع أمة له يعاشرها معاشرة الأزواج، قالوا فأخذت سكينا تريد قتله فأنكر أنه أصاب الأمة، وقال لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب عن قراءة القرآن؟ ثم أتى بالأبيات التي ما زال أهل العلم يذكرونها في عقائدهم على إثبات العلو، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. هذه الحادثة يقول ابن عبد البر إنها رويت من وجوه مسندة، ولكن ينكر عليه الذهبي ويقول إنها جاءت من وجوه مرسلة، وبعضهم يقول إن في سندها زمعة بن صالح وهو ضعيف، لكن قد استدل بها جماعة من أهل العلم من أهل التحقيق كابن قيم وابن تيمية وجماعة قبلهم، فلا تعدو أن تكون حسنة في الاستدلال على ما ذهب إليه الجمهور. ووجه الدلالة أنها كان مشهورا عندهم، أي هذا الحكم بأن الجنوب لا يقرأ شيء من القرآن. أيضا استدلوا بحديث رابع أو دليل رابع وهو ما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ولكن هذا الحديث ضعيف كما ضعفه البخاري والبيهقي وجماعة لأن فيه إسماعيل بن عياش، ومعروف أن إسماعيل بن عياش قد روى هذا الحديث عن موسى بن عقبة فهو حجازي، ورواية إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين أي عن غير الحمصيين ضعيفة. فإذن هذه الأدلة لا يسلم منها إلا دليل الباب الذي معنا أنه حسن، وحديث أبي حديث أبي يعلى مسند أبي يعلى. وحينئذ نقول إن الناظر لدلالة هذا الحديث يرى أنه إخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم يترك، ليس فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك القراءة حال الجنابة، والترك فعل كما قال الله جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الترك فعله. ومعلوم أن الفعل حينما يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن دلالته على الوجوب غير مسلمة مطلقا. قد مضى معنا أظن كثيرا بيان أوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فألا من متذكر لهذا الأمر أعطي كلام علمي أنقله للإخوان. كيف؟ طيب، أفعاله صلى الله عليه وسلم على أقسام. القسم الأول أن يكون الفعل معه دليل التخصيص، فإذا هو خاص وتسمى عند العلماء خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الشمائل والخصائص الكبرى للسيوطي. هذا القسم الأول، فهذا اتفق أهل العلم على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في قيام الليل الذي هو الوجوب. الأمر الثاني، القسم الثاني، الأفعال الجبلية. هذا من كلامنا. طيب زين، الحمد لله. الأفعال الجبلية، من كنز شيئا احتاج إليه. الأفعال الجبلية مثل القيام، قعود، استيقاظ وأمثال هذه الأفعال. هذه ما حكمها؟ الله يسلم عطله لأن أنت مو منك. طيب، هل هو على سبيل الإباحة كما ذكر ذلك جمع كثير من الأصوليين، أو أنه للندب؟ قولان، والقول الأول أظهر، إلا إذا قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن له أجر، فإن له أجر التأسي، وعلى هذا يحمل فعل ابن عمر. طيب، الثالث الأوصاف في النوم، هذه تشريع، لكن كونه ينوم عليه الصلاة والسلام، يقوم، يقعد. نعم، الثالث يحتمل أن يكون فعلا جبليا أو أن يكون غير جبلي. ففي هذه الحالة اختلفت كلمة العلماء على قولين: أنها للندب، أنها للندب، والقول الثاني أنها للإباحة. وسبب الاختلاف هو تعارض الأصل والظاهر. الأصل هنا وش هو؟ عدم التشريع. لا، الأصل عدم التشريع. الأصل ليس كل، يعني مو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل الحلم، الأصل عدم المشروعية في أي شيء حتى يدل الدليل على أنه مشروع، وهذا كلام فيه نظر. والظاهر اللي هو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من باب التشريع. وهذا مثل إيش؟ الاضطجاع بعد صلاة الفجر. هذا سليم مثال. لا لا لا، وش قلنا الثالث؟ أي مثل جلسة الاستراحة، ومثل الركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. تعطينا من عندك ولا؟ طيب، ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما ركب القصواء واستهلت به راحلته إلى آخره، ذهابه وإيابه في العيد، دخوله من مكة من كداء وخروجه من كدي، أيضا اتخاذ الخاتم، أيضا اتخاذ النعال السبتية التي لا شعر لها، وهكذا. والراجح في هذا أنه سنة وندب، لكن في الجزئيات يختلف. في الجزئيات ما تأتيني وتعترض علي بجلسة الاستراحة. طيب، القسم الثالث أو الرابع، القسم الرابع أن يأتي بيانا لمجمل، فحكمه حكم المجمل، فإن كان المجمل واجب فهو واجب، هذا الأصل. مثل أفعال الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأفعال واجبة إلا ما استثني بدليل. ومثل لما قطع يد السارق من المفصل، ومثل غسل المرفق، وهكذا، أو الكعبين. طيب، القسم الرابع ما أي ليس خصوصيا ولا جبليا ولا يحتمل الأمرين وليس بيانا، فإنه في هذه الحالة ينقسم، أي هذا القسم الرابع يكون على نوعين. عجيب، يكون العلم يزداد يا أخي. ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا. ففي هذه الحالة إما فهو على نوعين: إما أن يعلم حكمه بصفة مقارنة له، إما أن يعلم حكمه بصفة مقارنة له، أي أن يكون ملازما لصفة مقارنة لهذا الفعل تبين لنا حكمه. وهذا على حالتين: حالة ما يبين بالنص، بمعنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الوصال فعله وبين أنه ليس بواجب، بل هل هو محرم أو مكروه إلى آخره، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنص حقيقة حكم هذا الفعل. أو أن، وهي الحالة الثانية، أن تكون هناك قرينة، والقرينة هي أو تؤخذ من أصول الشريعة في مصادرها ومواردها. فمثلا مثل كلام العلماء يقولون أمارات الوجوب أو أمارات الواجب واجبة، أمارات الواجب واجبة التي هي الأمارات الشرعية ليست الأمارات الحسية، الأمارات الشرعية مثل الأذان والإقامة هي أمارات على الصلاة، والصلاة واجبة، فدل على أن أصل الأذان والإقامة واجب. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره حينما اتخذ الأذان يدل على أن فعل الصلاة مثلا واجب أو ليس بواجب. ولهذا قالوا إن صلاة العيد والكسوف والخسوف ليست بواجبة لأنه لم يشرع لها التأذين. ولكن على كل حال هذا المثال لا يستقيم. أصرح منه مثال الختان، الختان فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لا. فهذا الفعل دلت القرينة على أنه على سبيل الوجوب. ترى الكلام الآن في الأمثلة بغض النظر عن الأدلة الأخرى، يقولون القرينة أن الختان فعل فيه جرح والجروح محرمة، والفعل لا يفعل إذا كان محرما إلا لواجب، أي الجرح هذا لا يفعل إلا لواجب وهو الختان، فدل على أن الختان واجب، أي على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الختان واجب. وهكذا وإن كان الإمام أحمد يقول يأخذ الفعل من معنى آخر، يقول إن كشف العورة محرم وفعل المحرم لا يكون إلا لواجب فالختان واجب. على كل حال الصفة التي تبين الفعل المجرد إما أن تكون نص أو تكون قرينة. طيب، أن يأتي فعل ليس مقارن لوصف، وهذا هو النوع الثاني، النوع الثاني من القسم الرابع. وهذا يقولون إنه يأتي على نوعه أو على حالتين. حالة أن يظهر أن يظهر قصد القربة، أو أن لا يظهر قصد القربة، فهي حالتان. إن ظهر قصد القربة من النبي صلى الله عليه وسلم للفعل ففيه ثلاثة أقوال، حتى الإمام أحمد هذه الأقوال عنده، قول بالوجوب ولعل هذا هو الأرجح، وقول بالندب، وقول بالتوقف. والصحيح أنه للوجوب لأنها ظهرت لنا قصد القربة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. الحالة الثانية، أذكر مثال الحالة الثانية، ألا يظهر قصد القربة، ألا يظهر قصد القربة، فهذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال، قول للندب، وقول للإباحة، وقول للوجوب. والصحيح أنه الأصل فيه الإباحة حتى يأتي دليل خارجي يدل على أنه للندب، مثل لما خلأ النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة، واضح؟ هذا الفعل يقولون الأصل فيه ما كان مماثلا له، الأصل فيه عدم القربة، فحينئذ الأصل فيه عدم الندب. إن قلت إن الصحابة خلعوا نعالهم، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلعتم نعالكم، فإن قالوا رأيناك فعلت ففعل، قال إنه أتاني جبريل، فألا يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأفعال لا يريد أو لم يقصد التعبد والتشريع؟ ولكن هذا المثال لا يصلح حينئذ إلا للقسم اللي مضى. طيب، إذن هذا تفصيل أهل العلم، فهل هناك فيه تعقيب أو مناقشة لهذا أو زيادة؟ وعبد الرحمن عندك شيء؟ اتخاذ المنبر ثلاث درجات، يقول أنه لم يظهر قصد النبي صلى الله عليه وسلم في أنه تشريع أو أنه قربة، أدق العبارة أنه قربة، فإذا تطبق عليه هذه القاعدة التي ذكرنا. طيب، إذن لا تنكر على من قال للندب، لأنه على أصولهم، ولا لا يا أبو عبد الرحمن؟ طيب، المثال الثاني، إنكار لما أزاد على الثلاثة أنكروا عليه ذلك، هذا دليل واضح على أن الأصل البقاء صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الجمهور على أن قراءة القرآن للجنوب محرمة، لكنهم رحمهم الله اختلفوا على ثلاثة أقوال. قول يقول لا يجوز أن يقرأ مطلقا لا كلا ولا بعضا ولو جزء آية، وهؤلاء هم الشافعية. وقول يقول يقرأ بعض آية ولا ليست آية كاملة ما لم يقصد الذكر، المراد إذا قصدها قرآنا، أما إذا قصدها ذكرا وكانت موافقة للذكر مثل الحمد لله بعد الأكل وبسم الله قبله فلا إشكال في هذا. القول الثالث للإمام مالك، وهذا الحنابلة والحنفية، القول الثالث قول الإمام مالك يقول يجوز آيات التعوذ، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأمثال هذه الآيات. أما القول الثاني في هذه المسألة في الجنوب فإنه قول الظاهرية، واختاره ابن المنذر وهو قول ابن المسيب من التابعين، أنه لا حرج ويجوز للجنوب أن يقرأ القرآن. استدلوا بقول النبي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم والبخاري تعليقا، وهو من أحاديث البلوغ. قالوا فدل على عموم الذكر والقرآن ذكر، وإنه لذكر. قال الجمهور إن هذا الحديث مناقش من جهتين، من جهة دلالة الحديث فإنه عام وأحاديثنا خاصة، والخاص يقضي على العام، وهذا جواب حسن، وجواب بعدم التسليم، لا نسلم بدلالته على خصوص مسألتنا، إذ أن الذكر يرد في مصطلحات الشرع على أنه للذكر اليومي أو الوقت أو السبب مثل الصلاة وأمثاله، أما القرآن من حيث الإطلاق، أما الذكر إذا أطلق فلا يفهم منه القرآن. إذن عدم تسليم الدلالة بدخول مسألتنا فيه، والقول والمسألة الثانية إذا سلمنا فإننا نقول هذا عام وهذا خاص، فبهذا يترجح قول الجمهور، بهذا يترجح قول الجمهور. نأتي إلى مسألة الحائض. الحائض اختلف أهل العلم فيها على قوله، قول الجمهور أنه لا يجوز، اللي هم الجمهور، لأن نحن نتكلم عن الجمهور. الجمهور يرون في مسألة الحائض هل تقرأ القرآن أو لا، لهم قولان في هذا. الحنابلة الشافعية والحنفية ورواية عن المالكية أنها لا تقرأ كالجنوب، والرواية الثانية عن الإمام مالك أنها تقرأ القرآن ولو كانت جنوبا. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه قيده بما إذا خافت نسيان القرآن. وحينئذ نعود إلى الترجيح، فنقول الجمهور الذين منعوا الحائض ما هي أدلتهم؟ لم يرد في خصوص الحائض إلا حديث ضعيف، حديث إسماعيل بن عياش لا يقرأ الحائض ولا الجنب. وما دام أن هذا الحديث ضعيف فلماذا نخالف به الأصل؟ قالوا نخالف به الأصل القياس على الجنب بجامع أن كلا منهما موجب للغسل، لكن يقال إن هناك فرق بينهما، لا من حيث الإنشاء ولا من حيث الانتهاء. من حيث الإنشاء فإن سبب الجنب الجنابة هذا في اختيار المكلف، وأما الحيض فليس داخل في اختيارها، إذ أنه يأتي بدون اختيارها، واضح؟ أما من حيث الانتهاء فإن انتهاء الجنابة برفعها بالغسل في قدرة المكلف أن يغتسل متى شاء، أما الجنابة أما الحيض فإن رفع حكمه لا يكون إلا عند انقطاعه، وهذا ليس داخل تحت قدرة الحائض. وإذا نعود فنقول أيضا ينشأ من هذا أنهما يختلفان في الوقت، فوقت الجنابة عادة لا يطول ووقت الحيض يطول، فهناك إذن فرق بينهما، وإذا ظهر الفرق بين المقيس والمقيس عليه بطل القياس. فإذن لابد أن يظهر دليل يمنع المرأة أن تقرأ الحائض، وإلا فالأصل حل. أما مسألة الاحتياط فهذه مسألة أخرى، فهذه مسألة أخرى. انتهينا عليه من عد هذا حقيقة، يعني دلالة النفي، يعني أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو ترجيح للقول أنه لما قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ومن فعل الحاج قراءة القرآن، والقول يطلق على الفعل، فعلا القول يطلق على الفعل في اصطلاح الشرع. هذا والله أني فقه حسن، يعني افعلي غير كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ومن فعل الحاج أنه يقرأ القرآن، هذا جميل. والشيخ الألباني يرى يحتمل، الجمهور يرى التحريم اللي هو لا، عندنا حديث مسند أبي يعلى ولا آية، عندنا أما الجنوب فلا آية، فلا أي فلا يقرأ ولا آية. وأيضا حادثة عبد الله بن رواحة أنه لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، هذه من تمام القصة فهي تقريرية، لكن مثل ما قلنا أن فيها كلام. هنا ذكرنا النسيان، ما ذكرنا النسيان، ما الشيخ الإسلام صح ذكر هذا. لا، مس المصحف ما يجوز له، فرق بين مس المصحف وفرق بين قراءة القرآن. لا تقرأ، لا تمس إلا بحال، تلبس الجوارب وتمس، ما في معنى. قلنا هذا يا شيخ، كل شيء بنعيده، ما في حرج. كتب التفسير مهي بقرآن، ويظهر أن بيّن هذا في حديث عمرو. الاحتياط الشريعة أحلناكم على نظرية الاحتياط، ما حصلتوها؟ طيب، الشيخ يعقوب بن حسين الدكتور أشار إليها في كتابه رفع الحرج، أيضا كلام جميل ملخص. صلى الله وسلم على نبينا محمد.